السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا إلى قول المات الناظم رحمه الله تعالى، وهو قوله: والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذب. هذا يتعلق بمسألة الحساب، وقد مر بنا كيف يحاسب الخلائق يوم القيامة. وإنما الذي يقصده هنا الناظم رحمه الله تعالى حال المحاسبين، فالناس في حسابهم ينقسمون إلى قسمين: قسم يكون حسابه يسيرا، وقسم يكون حسابه شديدا. أما الذي يحاسب حسابا يسيرا فذاك الذي تعرض عليه أعماله ويقرر بها، ثم يقول الله عز وجل له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الذي يحاسب حسابا شديدا فذاك الذي يناقش بأعماله وذنوبه وبأفعاله وأقواله. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب، أي من ناقشه الله عز وجل وشدد عليه في الحساب فإنه حتما سيهلك ويعذب. أما الذي يعرض على الله عز وجل فذاك الذي سيحاسبه الله عز وجل حسابا يسيرا. فالناس على هاتين المنزلتين: من يخفف عليه الحساب، ومن يشدد عليه الحساب. أما من خفف عليه فذاك الناج، وأما من شدد عليه فذلك الهالك، كما قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فذاك الذي يحاسب حسابا يسيرا، وأما الذي أوتي كتابه بشماله فذاك الذي سيناقش الحساب وهو الهالك لا محالة. ولذا قال الله: فسوف نحاسبه حسابا يسيرا. فالحساب اليسير هو أن تعرض أعماله عليه دون تدقيق ودون مناقشة، وإن من باب أن يقر بها وأن يعرف فضل الله عز وجل عليه، وأن يظهر الله عز وجل نعمته عليه بأن سترها عليه في الدنيا وغفرها له في الآخرة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. أهل السنة متفقون أن ما دون الكفر والشرك من الذنوب والخطايا والمعاصي أنه لا يكفر به العبد إلا في حالة واحدة، وهي حالة الاستحلال. وقد جاء في ذلك أحاديث لكن أسانيدها لا تصح للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: لا نكفر مسلما بذنب. ومن أهل العلم من قيد هذه العبارة بقوله: لا نكفر مسلما بكل ذنب، وإنما يكفر بما يكفر به. فهناك ذنوب يكفر بها الفاعل أو يكفر فاعلها إذا فعلها، وهناك ذنوب لا يكفر بها. والذي يقصده أهل السنة أنهم لا يكفرون المعاصي كما قال هنا الناظم رحمه الله تعالى، أي أنهم لا يكفرون بالكبائر. وكما ذكرنا أن أهل السنة في هذا الباب، في باب الفاسق الملي والمرتكب الكبيرة، أنهم وسط بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. فالخوارج والمعتزلة يكفرون بالكبائر، الخوارج يكفرونه في الدنيا ويخلدونه في الآخرة، والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين في الدنيا ويخلدونه في الآخرة في النار. وأما المرجئة فيرون أن الكبيرة لا تضر إيمان المؤمن ولا تنقص إيمانه ولا يضره وإن عمل أي ذنب ما دام أنه معه الإسلام ومعه أصل الإيمان. ولا شك أن هذا باطل، فأهل السنة لا يكفرون بكل ذنب من المعاصي، وهم أيضا يعتقدون أن أصحاب الكبائر من جهة الجنس أنهم سيعذبون، وأما من جهة الأعيان والأفراد فهم تحت مشيئة الله عز وجل، وعلى هذا يخشى المسلم أن يكون من أهل الكبائر، لأن أصحاب الكبائر جنسهم أنه حتما سيدخل النار، جنس أصحاب الكبائر حتما سيدخلون النار، كما جاء في أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد رأى الزناة والزواني معلقين في عراقيبهم في نار جهنم، ورأى آكل الربا أيضا يعذب في النار، ورأى الذي لا يتنزه من بوله، ورأى كذلك الذي يغتاب الناس، ورأى خلقا كثيرا يعذبون يوم القيامة، وهم في دائرة الإسلام. أما عند التعيين وعندما نقول صاحب الكبيرة بعينه، فنقول هو تحت مشيئة الله عز وجل. إذن أهل السنة لا يكفرون صاحب الكبيرة، ويرون أنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. وكذلك عبارة لا نكفر بذنب، نقول الصحيح في هذه العبارة أن يقال لا يكفرون بأي ذنب، لا يكفرون بأي ذنب أو بكل ذنب. فالذنوب ذنبان، ذنب يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، وذنب لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام. فمن الذنوب التي تخرج صاحبها من دائرة الإسلام ترك الصلاة، فتارك الصلاة بالكلية كافر، كما نقل على ذلك إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الزنا وشرب الخمر واللواط وما وغيرها من الكبائر التي يفعلها عصاة بني آدم، فهذه المعاصي والذنوب لا تسلبهم أصل الإيمان، ولكن تسلبهم الإيمان المطلق، ويبقى معهم مطلق الإيمان، أي يبقى معهم أصل الإيمان. أما كماله الواجب فقد سلبوا إياه بهذا الذنب وبهذه الكبائر. وهذا الذي قصد بقوله ولا نكفر المعاصي مؤمنا، إلا في حالة واحدة، وهي في حالة استحلال ما حرم الله عز وجل. وقد أجمع أهل العلم على من استحل ما حرم الله عز وجل أنه يكفر بهذا الاستحلال، وذلك إذا علم أن هذا الأمر محرم. فمثلا من يرى أن الزنا حلال هذا كافر بإجماع المسلمين، كذلك من يرى أن شرب الخمر حلال كافر بإجماع المسلمين، كذلك الذي يرى أكل الربا حلال كافر بإجماع المسلمين. فمن استحل أمرا محرما معلوم من الدين حرمته بالضرورة فإنه يكفر بتحليله، إلا أن يكون ذلك الذي حلل ما حرم الله ممن نشأ في بادية بعيدة عن بلاد الإسلام، أو هو حديث عهد بإسلام. فإن كان ناشئا ببادية بعيدة وهو يجهل أحكام الشريعة فإنه لا يكفر باستحلال ما حرم الله حتى تقام عليه الحجة. كذلك من هو حديث عهد بإسلام إذا استحل ما حرم الله جاهلا وغير عالم فهنا يعذر بجهله. إذن يعذر من حلل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله عز وجل في حالتين: الحالة الأولى أن يكون حديث عهد بإسلام، والحالة الثانية أن يكون ناشئا ببادية بعيدة. أما من كان في بلاد المسلمين مثلا في هذه البلاد وقال إن الخمر حلال فهذا كافر بالإجماع، ولا يخالف في هذا أحد من أهل العلم، وقد نقل ابن رجب وغيره رحمهم الله تعالى الإجماع على من استحل الخمر في بلاد المسلمين، وذلك أن مثله لا يعذر بجهله لأنه ناشئا في بلاد المسلمين ويسمع كلام الله عز وجل. فمن اعتذر بجهله فإنه لا يعذر بجهله لأنه ناشئا في بلاد المسلمين. ولو قال إني جاهل فإنه يكفر بهذا الاستحلال، يكفر بهذا الاستحلال فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة، نسأل الله العافية والسلامة. إذن من استحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله عز وجل وهو يعلم بحرمة ذلك أو بتحليله فإنه يكفر بهذا التحليل ويكفر بهذا التحريم. ثم ذكر بعد ذلك قال وتقبل التوبة قبل الغرغرة، تقبل التوبة قبل الغرغرة. التوبة لا تنقطع ولا ترد، والله يقبل التوبة عن عباده إلا في حالتين، لا تقبل التوبة في حالتين، الحالة أو في ثلاث حالات. الحالة الأولى عند غرغرة الروح، عندما تغرغر الروح وتريد الخروج فإن الله لا يقبل توبة العبد، وذلك لأنه حين الغرغرة قد عاين العذاب، قد عاين العذاب وعاين ملك الموت، فعندئذ لا ينفعه ولا تنفعه توبته، كما جاء عند الترمذي وغيره بإسناد جيد عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر أي ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، فإذا وصلت الروح إلى الحلقوم وأخذ يغرغر العبد فإن الله لا يقبل توبته، لأنه عاين العذاب وعاين ملك الموت. كذلك من الأزمنة التي لا تقبل فيها التوبة حين يعاين العذاب، فإذا عاين العذاب كما فعل الله عز وجل بفرعون لما رأى العذاب وعاينه قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، الآن وقد عصيت قبل وكنت المفسدين، فلم تقبل توبته مع أنه آمن لأنه عاين العذاب ورأى عذاب الله عز وجل وتيقن بالموت، فعندئذ لا تقبل التوبة. الحالة الثالثة: تقبل التوبة أيضا ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وهناك ثلاث علامات من علامات الساعة الكبرى إذا خرجت لا ينفع نفس إيمانها، لا ينفع نفسا إيمانها. العلامة الأولى خروج الدابة، فإذا خرج الدابة لا ينفع نفسا إيمانها. العلامة الثانية خروج الدخان. العلامة الثالثة خروج وطلوع الشمس من مغربها، وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وذكر خروج الدابة وطلوع الشمس، جاء في مسلم وخروج الدجال، وجاء عند أحمد والدخان، والصحيح لفظة الدخان، لأن الدجال إذا خرج ينفع نفسا إيمانها، وإنما تنقطع التوبة إذا طلعت الدابة أو خرج الدابة وطلعت الشمس من مغربها. والدابة وطلوع الشمس هذه تخرج في أول النهار وتلك تخرج ضحى، فتطلع الشمس قبل الدابة ثم تعقبها الدابة ضحى، أي إذا خرج الشمس وانتظرها الناس أن تشرق من مشرقها أشرقت من المغرب، فإذا كان وقت الضحى سمع الناس بالدابة قد خرجت، فإذا كان ذلك لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فلا يزيد العبد إيمانا ولا تقبل توبته لأن باب التوبة قد أغلق، لأن باب التوبة قد أغلق. والتوبة لا بد لها من شروط، فشروطها أولا الإخلاص، أن يكون مقصد بهذه التوبة وجه ربه سبحانه وتعالى، وأن يكون مخلصا لله عز وجل في توبته. الشرط الثاني الندم على ما مضى من الذنوب والمعاصي التي وقع فيها وتاب منها، أما إذا لم يندم فإن توبته غير ناصحة وغير نصوح. الشرط الثالث العزم على عدم العودة إلى الذنب الذي تاب منه، فإن تاب وهو في نفسه أنه سيعود لم تقبل توبته، نسأل الله العافية والسلامة. الشرط الرابع أن تكون في زمن التوبة، وزمن التوبة كما ذكرنا إما أن يتعلق بالشخص وإما أن يتعلق بالزمان، يتعلق بالشخص أن يتوب قبل غرغرة الروح، وما يتعلق بالزمان قبل طلوع الشمس من مغربها أو قبل معاينة العذاب. ولا يحتج محتج بقصة أبي طالب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فإن أبا طالب عندما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك وقال إنها ستنفعه، فإنه لم يعاين ولم تغرغر روحه، بل ما زال يستطيع أن يتوب، ولكن قال هو على ملة عبد المطلب ومات على كفره، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا من شروط التوبة أن يرد المظالم إلى أهلها إذا علمهم، فإنه يجب عليها أن يرد المظالم إلى أهلها، فإذا لم يرد المظالم إلى أهلها فإن توبته غير نصوح، وسيقتص لهؤلاء الذين ظلمهم من حسناته أو من أخذ سيئات فتطرح عليه. قال: أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذه الأبيات تدل على أن التوبة تقبل ما لم تغرر الروح، وأن التوبة تقبل ما لم تطلع الشمس من مغربها. فمن تاب قبل هذين الزمنين فقد تاب من قريب، والله يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. فخلاصة ما ذكر الناظم أن يتعلق بحال العصاة ويتعلق بحال أصحاب الكبائر. فصاحب الكبيرة من جهة الأعيان هو تحت مشيئة الله عز وجل، وأما من جهة جنس أصحاب الكبائر فلا بد أن يكون في جنس أهل الكبائر من يدخل النار، ونعتقد ذلك أنه لا بد أن يكون من جنس أهل الكبائر من يدخل النار. أما عندما يموت رجل نعلم أنه كان يتعاطى الخمر أو يفعل الزنا أو يقع في المنكرات والفواحش فنقول هو تحت مشيئة الله عز وجل، ونخاف عليه أن يعذبه الله عز وجل، ولكن نقول هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له، ولا نكفر مسلما بكبيرة من كبائر الذنوب إلا أن يكون ذلك الذنب مما يكفر به كترك الصلاة بالكلية فإنه يكفر. والتكفير هنا أيضا يتعلق بالنوع، أما بالعين فلا بد من ضوابط تتوفر، فلا بد من شروط تكون وتنتفي موانع. فلا بد أن يكون الذي فعل المكفر أولا، لا بد أن يكون الذي فعل أن يكون مكفرا، أما إذا كان غير مكفر فلا يجوز يكفر به. الشرط الثاني أن يكون ذلك الذي فعل المكفر قد توفرت فيه شروط التكفير، كان يكون مكلفا وعاقلا ومختارا وغير أي مختارا غير مكره، وأن لا يكون له شبهة تمنع تكفيره من التأويل. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فعندئذ يكفر بعينه. أما من جهة النوع فنقول من أشرك بالله فهو كافر، من ترك الصلاة فهو كافر، من سب الله فهو كافر. وأما عند التنزيل والتعيين فلا بد أن نعلم أن ذلك الشخص مكلفا كأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون مختارا وأن يعني أي مختارا أي غير مكره. وأما الجهل فلا يمكن أن يجهل حكم سب الله عز وجل، فمن سب الله فهو كافر ولو قال إني جاهل، لأن سب الله لا يصدر من قلب موحد أو مؤمن. فإذا توفرت الشروط انتبهت الموانع نزل عليه حكم التكفير وكان كافرا بالله عز وجل. هذا ما يتعلق بخاتمة كتاب الإيمان من هذا النظم، ثم سينتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وما يتعلق ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة. فكأنه أخذ كتاب التوحيد وأخذ العقيدة الواسطية وأخذ الأصول الثلاثة فنظمها جميعا رحمه الله تعالى. فلما أنهى الأصل الأول متعلق بتوحيد الله، ثم أنهى الأصل الثاني متعلق بمراتب الدين، أتى على الأصل الثالث وهو معرفة محمد صلى الله عليه وسلم واسمه ونسبه وميلاده وموته. وهذا كله قد ذكره شيخ الإسلام الوهاب في الأصول الثالثة. فالأصل الثالث يتعلق بمعرفة نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أنه زاد هنا ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب على المسلم فيما يتعلق من جهة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.